وانتهت إلى نتائج رفعتها إلى وزارة المعارف في صيف سنة 1937، وكان المنتظر أن تنفذ الوزارة ما تم الاتفاق عليه بينها وبين الجامعة، ولكنها في ذات يوم عدلت فجاءة ولأسباب لا أعرفها عن هذا كله، وألفت لجنة جديدة، وعرضت على هذه اللجنة طائفة من الاقتراحات الجديدة التي لم تكد تعلن في الصحف حتى ثار لها طلاب كلية الآداب ثورة عنيفة في وقت كانوا محتاجين فيه إلى الهدوء والفراغ للدرس. هنالك رفعت إلى وزير المعارف صاحب السعادة بهي الدين باشا بركات هذا التقرير الذي أثبتت نصه هنا، لأنه يصور رأيي فيما ينبغي أن يكون لمعهد التربية من نظام. ولكني أحب أن أقول إني آثرت المرونة في هذا التقرير، وعرضت على الوزير ألوانا من النظم، بعضها يلائم المصلحة حقا، وبعضها فيه شيء من التسامح إن صح هذا التعبير، ولكنها كلها على كل حال تصلح من أمر المعهد وتهون من الشر الذي انتهى إليه. وهذا هو نص التقرير: الفكرة التي دعت إلى إنشاء معهد التربية، وهي وجوب الفصل بين الدراسة العلمية والفنية من جهة، والاقتصاد في المال والجهد من جهة أخرى. فقد كانت مدرسة المعلمين العليا تجمع بين هاتين الدراستين، فتحول بين الطالب وبين إتقان كل منهما، وكانت منذ أنشئت الجامعة تكرارا لا حاجة إليه فيما يتصل بدراسة العلوم والأداب، فكانت تكلف الدولة أموالا لا حاجة إلى إنفاقها، وتضيع على الأساتذة والطلاب جهودا لو أنفقت في كليتي الآداب والعلوم لكانت أنفع وأجدى. ولكن فكرة إنشاء المعهد لم تخلص من بعض الشوائب التي حالت بينها وبين الإنتاج الصحيح، ووضعت في سبيل المعهد نفسه عقبات لابد من تذليلها، بل لابد من إزالتها، لأن المنفعة العامة يجب أن تكون فوق الاعتبارات الخاصة التي تحيط بحياة الأفراد والبيئات مهما تكن. والواقع أن فكرة إنشاء المعهد لم تصادف استعدادا حسنا من جميع الجهات التي كان يعنيها مثل هذا الأمر، فقد كانت وزارة المعارف سيئة الظن بالجامعة إلى حد ما، قليلة الثقة بنجاحها فيما رسمت لنفسها من خطة وما احتملت من تبعة، وكانت وزارة المعارف معذورة في موقفها هذا، لأن نظام الدراسة الجامعية كان يخالف كل ما ألفته من النظم الدراسية، فكان يقع منها موقع الغرابة، وربما وقع منها موقع الإنكار، وكانت تتردد في أن تعهد إلى الجامعة بتخريج المعلمين على هذا النظام الجديد، مع إن عندها مدرسة لها نظم مألوفة وقد قامت بواجبها قياما حسنا. على أن الصواب انتصر آخر الأمر، وقبلت وزارة المعارف في عهد حضرة صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا، وحين كان حضرة صاحب المعالي الأستاذ أحمد لطف السيد باشا وزيرا لها، تحويل مدرسة المعلمين إلى مدرسة فنية صرفة، والاعتماد على الجامعة في الدرس العلمي الخالص. ولكن نشأت فكرة أخرى جعلت قبول وزارة المعارف لهذا الإصلاح عقيما أو كالعقيم. وهذه الفكرة هي أن التعليم الفني الذي يخرج المعلمين يجب أن يكون لوزارة المعارف نفسها، وأن يخضع لما هو مألوف في الوزارة من النظم والتقاليد. ومع أن مدارس المعلمين في أوروبا قد أصبحت منذ أواخر القرن الماضي أجزاء من الجامعات، ومع أن الخبيرين اللذين استشارتهما وزارة المعارف في العلاقة بين مدرسة المعلمين والجامعة قد أشار بأن يكون المعهد جزءا من الجامعة، فقد أبت وزارة المعارف عند إنشاء المعهد إلا أن تحتفظ به ولا تجعل بينه وبين الجامعة إلا أضعف الصلات وأقلها نفعا. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد الله.